لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الخطأ في الوطء. إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته وقيل له هذه زوجتك، واطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه باتفاق. هي الصورة دي طبعا بعيدة عن واقعنا اليوم، لكن متصور في أزمنة أو في بعض المجتمعات التي يتم العقد فيها دون أن يرى العروس عروسة، وربما يعرف اسمها فقط دون أن يعرف شكلها، وربما كان هناك عدة زيجات والزوجات أيضا لا يرين، يعني لم يرين أزواجهن قبل ذلك. فإذا وقع خطأ فهذا محتمل، أن تذهب هذه مع هذا وهذه مع هذا. الغرض ومتصورة في الأعمى إذا كان هناك تداخل، يعني ساعات يعملوا أفراح جماعية، تلاقي الراجل يجوزوا 3-4 انفر من العيلة، وفي بعض الجوازات بيبقوا 500. ساعات يعملوا أهل المدينة كلهم ولا أهل القرية يعملوا حفل الزفاف ل 200 عريس وعروسة، يبقوا بتاع 400 واحد، 250 و500. الجماعات الخيرية بتعمل كده أحيانا، فوارد ان الخلل ده يحصل. قال: وكذلك الحكم. يقول: لا حد عليه باتفاق ولا عليها ايضا لوجود الشبهة. وكذلك الحكم اذا لم يقل له هذه زوجتك، او وجد على فراشه امرأة ظنها امرأته فاطئها، اختها كانت بتزورها والنور مقطوع وهو ضرير، او هو ضرير يعني، وهي نامت في السرير مطرح اختها مثلا يعني. قال: او دعا زوجته فجاء غيرها فظنها المدعوه، يكونوا اثنين اساميهم شبه بعض او النبره في الصوت زي بعض. يعني العلماء طبعا بيفترضوا حاجات علشان لو حضروا، بالتاكيد انها كونها موجوده في كل كتب الفقه الفروع المختلفه في المذاهب المختلفه دليل على أن وقائع عبر التاريخ قد حدث يعني ذلك. قال: لا حد عليه في كل ذلك. وهكذا الحكم في كل خطأ في وطئ مباح. أما الخطأ في الوطئ المحرم فإنه يوجب الحد. فمن دعا امرأة محرمة عليه فأجابته غيرها فواطئها يظنها المدعوة، والأو مدعوة دي ايه؟ حرام برضو. يعني هو اتفق مع واحدة فعايزة تجامل صاحبتها في الفساد، فقالت لها: روح انت تقابلوا عشات زي ما بيحصل، وبعدين عايزين يعملوا فيه مشكلة او مقلب او اي حاجة او مجاملة زي ما بنقول، فايه فقالت لصاحبتها: روح انت، فراحت. يبقى العبرة بإيه؟ بإن ده وطئ محرم. كل إن فيه خطأ، ما هو خطأ حرام هنا وحرام هنا. قال: فإن دعا محرمة عليه فأجابته زوجته فواطئها يظنها الأجنبية التي دعاها. ساعات تبقى عايزة توقعه في شر أعماله فتكلموا على إن هي واحدة من بنات الليل مثلا، وبعدين تتوعدوا، وبعدين تشوفوا هيوصل لفين، وتكون مثلا مغيره لابسه مثلا وش تنكري مثلا، وبعدين بعد ما تتم المعاشرة وهو يظنها الأجنبية المحرمة عليه، فتبين أنها زوجته، مش هيبقى لي حد، فلا حد عليه وإن أثم باعتبار ظني، لأنه عازم على الحرام، فهو يأثم بهذا العزم، ولكن ليس عليه حد لأنه إنما وطئ زوجته. هو عزم على الزنا، أخذ إثم العزم على الزنا وليس أنه قد زنى، لكن عزم على الزنا. وهذا أحيانا يكون يعني العزم على الفعل يكون مثل الفعل في الإثم، وإن لم يكن مثله يعني في القدر، ولكن يكون له نصيب منه. قال: بقاء البكارة وعدم زوال البكارة يعتبر شبهة في حق المشهود عليها بالزنا عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد والشيعة الزيدية. فإذا شهد على امرأة بالزنا وشهد ثقات من النساء بأنها عذراء فلا حد عليها للشبهة ولا حد على الشهود. هذا القول في الحقيقة خطأ، فإن بقاء البكارة وزوالها ليس علامة، والطب أثبت ولود أنواع من غشاء البكارة يكون مطاطيا ربما لا يزول إلا بعملية جراحية، وربما بولادة الولد، وبعض الأنواع حتى بالولادة بشدة المطاطية. طبعا رأس الطفل في الولادة كبير جدا بالنسبة إلى يعني حجم الفرج، ولكن المطاطية أحيانا تكون كذلك. فالظاهر والله أعلى وأعلم أن مثل هذه الشهادة مع كون الأربع شهود عدول أنها تقدم شهادة الشهود العدول. قال: الوطء في نكاح مختلف فيه. قال: ولا يجب الحد في نكاح مختلف في صحته مثل زواج المتعة والشغار وزواج التحليل والزواج بلا ولي أو شهود وزواج الأخت في عدة أختها البائن وزواج الخامسة في عدة الرابعة البائن، لأن الاختلاف بين الفقهاء على صحة هذا الزواج يعتبر شبهة في الوطئ، والحدود تدرأ بالشبهات خلافا للظاهرية، إذ أنهم يرون الحد في كل وطئ قام على نكاح باطل أو فاسد. الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. هذا نكاح حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلانه، وسمى الجماع الذي حدث دخولا، وسمى المهر مهرا استحلالا، وأثبته لها، ولو كانت زانية أو كان زنا لما وجب المهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهر البغي حرام. فدل ذلك على أن هذه الشبهة في النكاح رغم الحكم ببطلانه شرعا تمنع وصف الزنا وتمنع إقامة الحد وتوجب المهر في هذا النكاح الفاسد، النكاح الباطل. أما زواج المتعة فالظاهر والله أعلى وأعلم أنه ليس بشبهة في ديار أهل السنة، لأن المسلمين فيها كلهم يعلمون بطلان وحرمة زواج المتعة، وقد قال عبد الله بن الزبير لابن عباس لما أفتى بنكاح المتعة قال: جرب بنفسك ولئن فعلت لأرجمنك بأحجارك. فدل ذلك على أنه يرى أن نكاح المتعة لوضوح الدليل جدا وانتشار هذا الأمر ليس بعذر، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة في بلاد أهل السنة. أما البلاد التي ينتشر فيها الشيعة ويروجون لهذا الزواج فربما اختلط الأمر على بعض أهل السنة فوقع في ذلك جهلا منه، فلذلك يكون ذلك عذرا يمنع إقامة الحد، والله أعلى وأعلم. ويعذر بالجهل مع استحقاق العقوبة في التفريط في سؤال أهل العلم من أهل السنة. أما نكاح الشغار فقد سبق بيانه، وهو أن يعني يتفق رجلان على أن يزوج كل منهما أخته للآخر ولا مهر بينهما، وهذا مع الإجماع على تحريمه، فإنه قد اختلف في بطلانه، وهل يصحح مع وجوب صداق مثل كل واحدة على زوجها فيصح الزواج ويبطل الشرط من أجل ذلك. والصحيح أن هذا الوصف وصف لازم ولا بد من إعادة الزواج، لأن هو العقد ما تمش إلا على بضع الأخرى، ولذلك فهذا يعني كيف يصحح مثل ذلك؟ فهذا الصحيح أنه هو نكاح باطل، لكن على أي الأحوال يدرأ به إقامة الحد ويدرأ وصف الزنا، ويؤمر كل واحد بإعادة العقد بصيغة صحيحة. لكن لا، الصداق واجب وعند بعض العلماء شرط أو ركن. لا، لو قلنا يبقى بالأوضح ان هو يبقى تصحيح النكاح ويلغى الشرط، لكن هذا اقرب الى شرط لازم، اقرب الى شرط لازم اقترب فيه من يعني ان يكون هو يعني ان ان ان ان, إن البضع ما حلش الا ببضع اخر لا يملكه، فلذلك اقرب الى البطلان. أما زواج التحليل فهو من يتزوج امرأة ليحلها لزوجها الذي طلقها ثلاثا، وهذا الزواج قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. وإذا اشترطوا ذلك في العقد فهو باطل اتفاقا. وأما إذا تواطؤ عليه دون اشتراط لفظي فإن كان بعض العلماء قد قال بصحته فإنه لا ينبغي أن يختلف فيه، الخلاف فيه غير سائغ، والصحيح بطلان ذلك العقد، وأنها لا تحل لزوجها الأول به، لأن الفعل الملعون صاحبه لا يكون سبيلا إلى تحليل ما حرمه الله عز وجل، بل هذا وقع باطلا ساعة ما وقع. يبقى نوع آخر لا يكون فيه تواطؤ، وإنما تكون النية من المرأة أو النية من الرجل، فتتزوج المرأة برجل أجنبي، برجل غير زوجها، لعلها ترجع إلى زوجها الأول. وقد فهم النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة التي أتته فقالت: إن زوجها لا يغني عنها إلا مثل هدبة الثوب. الهدبة دي يعني الفتلة اللي إيه اللي بتبقى طالعة في آخر في طرف الثوكة في البشكير، بيبقى فيه فتل كده تعني أنه لا ينتصب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، هو طبعا قال لها الزوج كذبت يا رسول الله، أنا أنفضها نفض الأديم. فقالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك عسيلتك وتذوقي عسيلته. يعني على يعني لو انت قلتي ان هو ما عاشركيش يبقى مش هترجعي ليه للاولاني، انت بتقولي ان هو ما ليس عنده الا هدبه ايه الثوب، فلا بد. فهذا الامر بالنسبه للمراه طالما انه لم يقع تواطؤ لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وإنما أخبرها بأنه لابد أن تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتها. فدل ذلك على أنه إن كان من قبل المرأة فلا يبطل النكاح، بل ولا إثم على أحد في ذلك، لأنها ليست هي التي تملك الطلاق، وهذا أمر معروف. أن تبحث المرأة، ربما سعدت مع الزوج الجديد، وإن لم يكن فقد حلت للزوج الأول، لكن دون تواطؤ، دون اتفاق، دون أن توحي إليه بذلك أو تشير إليه أو يشير إليه آخر أو يشير إليه الزوج، فإن ذلك يدخله في التحليل. فالعبرة في ذلك نية الزوج، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى يكون نكاح رغبة. إذن لا تحل حتى يكون نكاح رغبة، ولكن فإذا كان الرجل ليس عنده رغبة، وإنما رحمك الله وإنما هو مريد لفعل ما يسميه خيرا، كما يقول المأفونون المغبونون في صفقتهم القائلين بأن هذا عمل يثاب عليه، نسأل الله العافية. هذا القول قول باطل ضعيف جدا، وإن كان بعض أهل العلم قد قال به، إلا أنه ليس بمعتبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى يكون نكاح رغبة، أو نكاح يكون نكاح رغبة حتى يوجد نكاح رغبة. لكن وجود هذا هذه الشبهة في غير المتفق على منعه، وهو الاتفاق في العقد زوجتك فلانة على أنك متى دخلت بها طلقتها، ومثله رغم ورود يعني خلاف غير معتبر أن يكون هناك تواطؤ لا يذكر في صيغة العقد، ولكنهم متفقون على أنه بمجرد أن يجامعها يطلقها. فهذا لورود الشبهة والاختلاف يمنع إقامة الحد. المرأة كانت تكذب، الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحقق هل كانت المرأة هي الصادقة أم كان زوجها هو الصادق، لكن على يعني الظاهر في ذلك أن المعتمد قول الرجل. وأما النكاح بلا ولي أو شهود فهذا فيه نوعان من الخلاف. فأبو حنيفة يجوز النكاح بلا ولي ولكن يشترط الشهود كالجمهور، ومالك يشترط الإشهار ولا يشترط الشهود، يشترط الإعلان عن الزواج ولا يشترط الشهود. إزاي مش كل الناس يشهد؟ لا، الشهود اللي هيسمعه زوجتك ابنتي مولياتي أختي أي صيغة، والتاني يقول قبلت، وإلى يقول شهود، الشهود على انهم عملوا حفلة وخدوا بعضهم لا تؤثر، هذا الذي عند مالك يكفي الإشهار والإعلان. صحيح بلا شك قول الجمهور في اشتراط الولي واشتراط الشهود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وهذا فيه نفي للنكاح. فجماهير العلماء أيضا على أن هذا ليس يوجب الحد. وذلك للشبهة المولودة في أن بعض الفقهاء نقول إلا أن بعض الفقهاء أوجب الحد في سورة واحدة، وهي إذا كان الزوجان يعلمان ما بطلان هذا الزواج، يعني مذهبهما البطلان، مش إن هما واخدين بفتوى أبي حنيفة أو مالك، لا، دول هما معتقدين إن زواجهم باطل. طب يبقى الحالة دي ده بعض الشافعية هم الذين أوجبوا الحد في هذه الحالة، وهذا وجه قوي. إن أنتوا طالما عارفين الزواج باطل، أنتوا الاثنين ده مذهبكم إنه باطل، يبقى أنتوا مقدمين على إيه؟ إذا كنت تعلم أن هذا باطل وهي تعلم أن هذا باطل، يبقى مقدمين على الزنا. هذا قوي من جهة النظر. ولكن جماهير العلماء حتى ولو كان مذهب الرجل والمرأة بطلان هذا الزواج، يرون ذلك شبهة تمنع إقامة الحد. زواج الأخت في عدة أختها البائن، يعني دلوقتي المطلقة ثلاثا تعتد، أو المطلقة للضرر، أو المطلقة على الإبراء، كل دول طلاقهم يقع طلاقا بائنا، هل ما زالت أختها محرمة عليه لوجود عدة الزوجية؟ الصحيح أن العدة إن عدة البائن إنما هي لاستبراء الرحم وليس لحق الزوجية. وبالتالي فزواج أختها من الرجل في عدة أختها البائن، وكذا الخامسة في عدة الرابعة البائن، أن هذا الرجل يجوز له ذلك. فإذا صححنا هذا النكاح بالأولى لا يقام عليه الحد. هذه جملة من الاختلافات التي تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إدراء الحدود بالشبهات. وإن كان فيه ما قال، لكن يعمل بذلك لأن درء الحدود بالشبهات عليه جملة من الأدلة والقرائن، والله أعلم. فالصحيح أن هذا النكاح المختلف فيه لا يكون فيه حد. هل يجوز للمرأة التي فقدت وليها ليس لها أب أو أخ، إما حسيا وإما معنويا؟ حسيا بأن يكون وليها قد مات، أو معنويا إذا كان يعضلها فلا يزوجها، فعند ذلك تنتقل الولاية إلى ولي أبعد، لأن عضله أو غيابه بمنزلة المنع من الزواج. ولذلك فإذا كان الأبعد أيضا على نفس طريقته فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن كان الحاكم حنفي المذهب، إذا ذهبت إليه المرأة قال لها: زوجي نفسك. لم تزوج نفسها، وهنا تصير الولاية إلى أحد من أهل العلم إن وجد، فإن لم يوجد كان أحد من أهل العدالة من المسلمين يتولى أمر هذه المرأة ويزوجها. هل تنتقل إلى أحد ذوي المحارم إذا فقد العصبات؟ الصحيح نعم، وأنه أولى من السلطان أو من عدل أو من عالم أو من عدل من المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: الخال وارث من لا وارث له. فإذا فقد هؤلاء فالقرابة ومعنى الولاية فيها من معنى القرب، فالولاية انتقالها إلى الخال وباقي ذوي الأرحام كجد كالجد لأم، فالصحيح أن هؤلاء أولى وتصح ولايتهم عند غياب الأبي أو امتناعه من التزويج. قال: الوطء في نكاح باطل، كل زواج مجمع على بطلانه كنكاح خامسة زيادة على الأربعة. يعني معروف أن الشرع حرم الزيادة على الأربعة باتفاق العلماء، ولا يعتد بالخلاف الشاذ في هذه المسألة ممن يجيز التسعة أو يجيز الثمانية عشر. هذا القول قول باطل لا يعتد به. قال: أو متزوجة أو معتدة الخير، يعني واحدة متجوزة وراحت اتجوزت، زي بتقروا كتير على ايه، جمعت بين زوجين، جوزها سافر وقعد سنين وما اتطلقتش ولا رافعت امرها للقاضي ولا عملت حاجة وراح جاي متجوزة، فمثل هذا الزواج باطل اتفاقا. او معتدة الغير، يعني واحدة في العدة، الجهل بديه اكثر ان هي اثناء العدة زوجوها، او نكاح المطلقة ثلاثا قبل ان تتزوج زوجا اخر، اذا وطئ فيه فهو زنا موجب للحد، ولا عبرة بورود العقد ولا أثر له. ده كلام سديد، إلا لو ولد جهل، فالجهل وارد، فإذا ولد جهل بذلك فالصحيح أن الجهل يدرأ إقامة الحد. والله أعلى وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.